قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق، وقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وقوله جل ذكره: أو تقرضوا لهن. وقال سهل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو خاتما من حديد. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج امرأة على وزن نواة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرف فسأل فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة. وعن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: وآت النساء صدقاتهن نحلة وكثرة المهر. كثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق. وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق. المقصود من هذه الترجمة بيان أن الصداقة لا بد منه، ولكن ليس له حد في البداية وكذلك في النهاية، وأن كل ما يتمول مما هو مباح يصلح أن يكون مهرا سواء قل أو كثر، ولا حد لأدناه ولا حد لأعلاه، لكن ينبغي للناس ألا يحصل منهم المغالاة، وألا يحبسوا النساء ويمنعوهن من الزواج بسبب البحث عن كثرة الصداق وعن كثرة المال الذي يعطى لهن من أجل الزواج، وإنما الذي ينبغي أن يحرص على تزويج النساء ولو قل الصداق ولو كان الصداق قليلا، لأن المال ليس هو المهم، وإنما المهم كون المرأة تستعف والرجل يعني يستعف، وكل منهما يحصل العفة ويحصل هذا الاتصال المشروع الذي يترتب عليه مصالح ويترتب عليه فوائد عظيمة، من أعظمها ومن أجلها حصول الولد الذي أرشد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحث على تزوج الودود الولود، لأنه مكاثر بأمته الأمم يوم القيامة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن فلا يصلح أن يكون المال هو العائق عن الزواج، وإنما المهم الصلاح والتقى والاستقامة على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكون فيه الأهلية التي يمكن أن يزوج من أجلها الإنسان، بخلاف المال وربط الأمور به والبحث عن كثرته، فإن هذا لا يليق بالمسلم أن يحرم أوليته من الزواج بحثا عن المال وبحثا عن كثرة المال، لأن المال يذهب ويجيء، ولكن الذي يظفر به والذي يحرص عليه هو الرجل المستقيم المطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأشار البخاري رحمه الله إلى أنه لا حد لأوله ولا إلى أقل، يعني ليس هناك حد لأدناه ولا لأكثره، أما ما يتعلق بأقله فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: زوجتك بما معك من القرآن، يعني حديث سهل. معنى هذا أن أن أن أنه إذا لم يوجد الصداق وأمكن أن يقوم بعمل لها وأن يقوم بجلب مصلحة لها فيها فائدة لها من تعليم قرآن أو تعليم علم وما إلى ذلك، فإن هذا يمكن أن يحصل به الزواج وأن يتم به الزواج. وإذا وجد شيء قليل من المال فإنه يدفع صداقا. وهذا الحديث نفسه الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على أن يعلمها شيئا من القرآن قال إن كان لو خاتما من حديد, يعني وهذا شيء قليل, يعني هذا شيء يتناول ولكنه قليل. هذا يدلنا على أنه ليس هناك تحديد يعني معين, وإنما أي شيء يتناول ولو قل مما يكون يعني له مال مما يعتبر مالا ولو قل فإنه يمكن أن يكون مهرا. وأما الأكثر فقد أشار إلى أنه لا حد لأكثره في الآية الكريمة وآتيتم إحداهن قنطارا يعني فلا تأخذوا منه شيئا. معنى القنطار يعني معنى شيء كثير, ومعنى هذا أنه يمكن أن يدفع القنطار وأن يدفع المال الكثير للمرأة لأجل الزواج. وهذا إذا دفع لها من غير ما يشترط ومن غير ما يطلب ومن غير أن تضبط الأمور به لا بأس بذلك, لا بأس بذلك. ولكن كون الزواج يتوقف على من يأتي بمال كثير, فإذا ربط المال معناه أنه لا ينظر للاستقامة, وإنما إذا يأتي بالمال الكثير فإنه يمكن من الزواج ويترتب على ذلك الأضرار الكبيرة التي إذا لم تلاحظ من ناحية الاستقامة فإن المال نفسه يضيع والزواج يضيع بسبب الارتباط الذي لم يكن على أساس متين وعلى صراط مستقيم, وهو الذي جاء الشرع بملاحظته وهو الدين, لأن هذا هو المهم وهذا هو الأساس. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه, وهو الذي فيه أنه لما قدم المدينة عن المهاجرين الذين هاجروا إلى المدينة مكة كانوا تركوا أهليهم وأموالهم, فكان النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار, فربط كل واحد من المهاجرين برجل من الأنصار آخى بينهم. قد آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع, وكان سعد بن الربيع كثير المال وله زوجتان, فعرض عليه أن ينزل عن إحدى زوجتيه ليتزوجها إذا خرجت من العدة, وعرض عليه أن يناصفه ماله يعني يدفع له نصف المال الذي بحوزته. وهذا يدل على كرم الأنصار وعلى ما عندهم من البذل والسخاء في سبيل الله عز وجل. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه لم يرضى, ولكنه شكر هذا الذي عرض عليه ودعا له وقال بارك الله لك في أهلك ومالك, بارك الله لك في أهلك ومالك. أيضا كذلك لم يحصل منه أن يقبل منه هذا العرض وأن يحصل بسبب قبوله شيء يضره في ماله, ولكنه طلب منه أن يدله على السوق وسأل عن السوق, يعني سوق البيع والشراء, فدلوه على السوق فجعل يبيع ويشتري حتى ربح وحتى صار عنده يعني شيء من المال فتزوج. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة مجيدة وعلى عليه أثر الزواج, فقال فسأله وقال إني تزوجت أنصارية, فقال ما أصدقتها؟ قال أصدقتها نواة من ذهب, يعني مقدار من الذهب, من الذهب مقدار نواة يعني زينة نواة, يعني شيء قليل من الذهب. فقال أولم ولو بشات, أولم ولو بشات. فقوله يعني هذا الحديث فيه ذكر قلة المهر لأنه نواة من الذهب يعني معناه شيء قليل. وقوله يعني أجد الكمس ولو خاتم من حديث, الحديث الآخر أيضا واضح الدلالة على التقليل وعلى أنه يجوز بالقليل من المال. والترجمة معقودة لذكر المهر وأنه مطلوب وأن المرأة تعطى مهرها, وأن المهر ليس هناك تحديد لأقله ولا تحديد لأكثره, ولكن الذي ينبغي أن تكون الزيجات مبنية على التسامح ومبنية على عدم الطمع والجشع, وإنما تكون مبنية على الرغبة في وجود الزواج الصالح, الزواج الذي يترتب عليه الفوائد العظيمة الذي فيه الإحصان وغض البصر ثاني الفرج وغض البصر وتحصيل الولد. هذا هو الذي ينبغي أن ينظر فيه يعني بالنسبة للزواج، وأنه يحرص على الكفء وعلى الرجل المستقيم، كما أنه كذلك أيضا بالنسبة للمرأة يحرص على المستقيمة صاحبة الدين، كما جاء أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك بقوله تنصح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين فربت يداك. قال: باب التزويج على القرآن وبغير صلاة. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا حازم يقول سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول: إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك، فلم يجبها شيئا. ثم قامت فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك، فلم يجبها شيئا. ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنكحنيها. قال: هل عندك من شيء؟ قال: لا. قال: اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. فذهب فطلب، ثم جاء فقال: ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد. فقال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. وهذه ترجمة للإمام البخاري: باب الزواج التزويج بالقرآن ومن غير صداق. المقصود من ذلك من غير صداق مالي، يعني من غير مال يبذل صداقا بسبب الفقر وبسبب قلة ذات اليد، ولكنه وجد الزواج بعمل يقدم وبخدمة تقدم للزوجة، وهي أن تعلم شيئا من القرآن، وأن يبذل لها وقته لتعليمها شيئا من القرآن، فهي فائدة استفادتها. وهذا فيه دليل على أن الزواج يحرص على تحصيله بالطريق المشروع، ولو لم يكن هناك إلا المال القليل، بل لو أدى ذلك إلى أنه حيث يعدم المال ولا يوجد المال، في عمل يعمله لها وفائدة يقدمها لها، كما جاء في هذا الحديث الذي هو أنه زوجها عليه الصلاة والسلام بأن يعلمها شيء من القرآن، بما معه من القرآن، يعني على أن يعلمها شيء من القرآن، ولم يدفع شيء من المهر، يعني من المال، لأنه ليس عنده شيء. هذا دليل على حرص الشرع وعلى الاهتمام بأمر الزواج وعلى العناية في تحصيله وعلى وجوده، ولو كان الرجل المزوج قليل المال، لأن الرزق بيد الله عز وجل، الذي يتزوج الإنسان فيغنيه الله عز وجل. لهذا يقول القرآن، يقول الله عز وجل: كتاب الأيمان في الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإماءكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فليست قلة المال هي التي تمنع من الزواج أو تحول دون الزواج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تحصيل الزواج ولو بالقليل، بل لو عدم المال فإنه يمكن أن يوصل إلى الزواج بخدمة يقدمها لها، بأن يعمل لها عملا يعود عليها منفعته، سواء كان عن طريق تعليم أو عن طريق أن يقوم بعمل لها، يعني شيء يتعلق بها من ناحية أنه يبذل نفسه لعمل من الأعمال لها. إذا كانت عندها مال أو عندها يعني شيء، يعني وعمل لها عملا يعود عليها بالنفع فيما تملكه، فإن هذا يمكن أن يكون صداقا، مثل ما حصل بالنسبة لموسى عليه الصلاة والسلام لما تزوج ابنة الرجل الصالح على أن يأجره ثمانية حجج، يعني يشتغل عنده 8 سنوات وهذا هو المهر. هذا هو المهر وهذا هو الصداق الذي اتفق معه على أن يقوم بذلك 8 أو 10. وإذا فالشرع له عناية واهتمام بمسألة الزواج والوصول إليه بما في ذلك من الفوائد العظيمة. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة ترجم حديث سهل بن سعد الذي أورده مرارا وتكرارا لأنه حديث مشتمل على مسائل كثيرة وعلى فوائد عديدة. ترجم البخاري رحمه الله له في عدة مواضع في كتاب النكاح وقبل كتاب النكاح وكذلك بعده، كل ذلك من أجل الفوائد التي فيه وما يستنبط منه من المسائل والفوائد، فيترجم للفائدة ويورد الحديث من طريق من الطرق للاستدلال به عليها. والحديث في قصة الواحدة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده جماعة من أصحابه جلوس، فجاءت امرأة وعرض عليه نفسها، هذا فيه دليل على أن المرأة تعرض نفسها على الرجل الصالح، كما أنه سبق المرة أن الرجل يعرض ابنته وأخته على الرجل الصالح، وأن هذا من الأمور التي لا تنكر ولا يستأنف منها، بل هذا من السعي في تحصيل الخير وفي جلب الخير إلى إذا كان العارض هو الولي إلى موليته، وإذا كانت العارضة هي فيعني يكون تسعى في جلب الخير إلى نفسها. وما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وكونه يطلب منه أو تعرض المرأة عليه، هذا شرف لا يماثله شرف وفوز بالزوج زوج لا يعادله فوز، لأن الواحدة تكون بذلك أما من أمهات المؤمنين، تكون زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فإذا شرف. لهذا كان عدد من النساء يتقدمن للرسول صلى الله عليه وسلم ويعرضن عليه أنفسهن يرغبن أن يتزوجهن. ولما حدث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وعنده ابنة من بناته أن واحدة من الصحابيات جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه نفسها وطلبت منه أن يتزوجها، فلما سمعت ابنة أنس وكانت تسمع الحديث قالت لها أما تستحي وسوأتاه، وقال لها هي خير منك رغبت رسول الله أن يتزوجها، لأنها رغبت أن يحصل ذلك الشرف. وإذا فعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح وعرض الرجل ابنته أو أخته على أهل الخير، هذا مما جاء بهذه السنة ومما جاء عن سلف هذه الأمة في هذا الحديث وفي حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه في عرضه ابنته على عثمان ثم على أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وعرض المرأة نفسها هبة بأن يتزوجها بغير صداق بغير ولي، هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين، هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غيره فإنه يعرض عليه أن يتزوج، فإذا رغب تأتي الأمور التي ترتب على ذلك من صداق وولي ورضا وما إلى ذلك. هذه الأمور بالنسبة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد منها، لا بد من ولي، لا بد من شهود، ولا بد من صداق. وأما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك من خصائصه، ويمكن أنه يتزوج المرأة التي تهب نفسها له من غير هذه الأمور، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام صعد فيها النظر وصوبه، نظر إليها يعني إلى أعلاها ثم إلى أسفلها ثم سكت، هذا فيه دليل على أن الخاطئ على أن المرأة ينظر إليها من يريد زواجها، يعني سواء كانت عرضت نفسها عليه أو أنه خطبها، فإن له أن ينظر إليها وإلى ما يظهر منها. والنظر إلى النساء لا يجوز إلا فيما أذن فيه، ومما أذن فيه نظر الخاطئ إلى المخطوبة فإنه يباح له أن ينظر إليها ويشرع له أن ينظر إليها، لا بأس بذلك، لأن هذا يتبعه يتداوم على زواج وعلى ارتباط مستمر. فإذا نظر إليها أو هي نظرت إليه أو هي كذلك نظرت إليه إن هذا لا بأس به. ولهذا مثلا نظر إليها صوب النظر فيها وترفضه ثم سكت. قد جاء في بعض الروايات أنه لم يرد عليها جوابا، وفي بعض الروايات أنه قال ما لي في النساء من حاجة، وما لي حاجة في النساء وفي الزواج. قالوا والقصة واحدة، والقصة واحدة. قالوا فيجمع بين ما ورد من سكوته وما ورد من اعتذاره، لأنه سكت أولا ولم يجبها، ثم لما راجعته وتكررت المراجعة وبدا له أن لا يتزوجها قال ما لي في النساء من حاجة، قال ما لي في النساء من حاجة. فيكون الجمع بين الروايتين اللتين في إحداهما السكوت وعدم الجواب، والثانية فيها قول ما لي في النساء من حاجة، بأن يكون سكت أولا ما أراد أن يصرفها بالاعتذار، أو أنه أراد أن ينظر في أمره وأن يفكر هل يتزوج أو لا يتزوج، فلما راجعته وتكررت المراجعة أعطاها الجواب فقال ما لي في النساء من حاجة. فتقدم رجل من الحاضرين فقال يا رسول الله زوجني، قال يا رسول الله زوجني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما معك، ماذا عندك تصدقها إياه؟ فقال ما عندي شيء. فقال اذهب فابحث، فبحث ولم يجد. فقال له ابحث ولو خاتم، التمس ولو خاتم من حديد. فذهب ورجع وقال انه لا يجد ولا خاتم من حديد، وكان عليه ازار ليس عليه رداء. فقال لها نصف ازار يا رسول الله. فقال وما تصنع بازارك؟ ان اعطيتها اياه لم يكن عليك منه شيء، وان بقي عليك لم يكن عليها منه شيء، واذا ما في فائده من كونك تعطيها نصفه، لأنه أولا لا يقبل قسمه، وكونه يكون مشترك ومشاع بينهما، إن استعملته لم يكن مستعملا له هو ولم يكن عليه من شيء منه شيء، وإن استعمله هو هي أيضا لا يكون عليها منه شيء. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد وما يحصل عندهم من الصبر والاحتساب، وأن الدنيا يعطيها الله عز وجل من يشاء ويمنعها من يشاء، وكل ذلك ابتلاء وامتحان. فقد يستفيد الإنسان من قلة ذات يده إذا صبر، قد يتضرر الذي يعطي المال إذا لم يشكر هذه النعمة ويضعها في مصارفها ويضعها في ما شرع له أن يصرفها فيه. الله تعالى يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقم، يبتلي بالفقر ويبتلي بالغنى، يبتلي بالخير وبالشر، يبتلي بالخير ويبتلي بالشر. فالابتلاء بالخير هل يشكر الإنسان؟ الابتلاء بالخير هل يشكر الإنسان وهل يصرف النعم في مصارفها، أو أنه يصرفها في غير ما أحل الله فيكون ذلك وبالا عليه؟ ف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم منهم من أعطاه الله المال ولكنه جاد به في سبيل الله، مثل ما حصل لعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، إنهم من أثرياء الصحابة، لكن كان واحد منهم يبذل المال في سبيل الله. كما حصل من عثمان فإنه دفع 300 بعير بأحمالها وأحلاسها ويعني ما على ظهرها، أنفقها في سبيل الله عز وجل في غزوة تبوك، في غزوة تبوك رضي الله عنه وأرضاه. المال من عنده المال كان يصرفه في سبيل الله، ومن ليس عنده المال فإنه يصبر ويحتسب، وكلهم مأجورون رضي الله تعالى عنهم وارضاه. ولهذا جاء جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب إلى الدثور بن أجور درجات العلى يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس لكم ما تصدقون؟ فأخبرهم بأن يسبحوا الله 33 ويكبروا 33 ويحمدوه 33 ففعلوا. فجاءوا بعد ذلك وقالوا إن أصحاب الأموال عملوا مثل ما عملنا, يعني هذا الذي أرشدتنا إليه هذا عملوا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء, يعني أنتم حصلتم أجر وهم حصلوا ذلك الأجر الذي حصل منكم, والذي تفضل الله تعالى عليهم بالمال صرفوا في سبيل الله فاستفادوا من ذلك. وإذا فهذا الحديث يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعضهم من قلة ذات اليد, لأن هذا رجل من الصحابة ما وجد ولا ختم من حديث وليس عنده إلا إزار ليس له رداء, ما يملك إلا إزارا ليس له رداء. وإذا فليس إعطاء المال علامة على محبة الله للعبد, وليس عدم إعطاء المال علامة على عدم المحبة. الله تعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب, ولكنه لا يعطي الدين إلا من أحب, لا يعطي الدين إلا من أحب, ولا يعني يحصل التوفيق إلا لمن أحبه الله عز وجل. وأما المال فإنه يعطى لأولياء الله ولأعداء الله, يعطى لأولياء الله ولأعداء الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء, لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء, ولكنها لتفاهتها ولعدم أهميتها يتنعم بها من يتنعم من الكفار, وهي نصيبهم من النعيم ولا يجدون نعيما بعد ذلك, كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر, الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر, لأن آخر عهده بالمتاع وبالتلذذ إذا جاءه الموت, ثم ذلك ينتقل إلى العذاب الذي لا نهاية له ولا انقضاء له والعياذ بالله. فالتمس يعني شيئا من المال ولو قل ولم يجد, ثم إنه جلس ثم ذلك ولا فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا يعددها ويسميها. فقال تحفظهن عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال اذهب فقد زوجتك هذه ما معك من القرآن, زوجتك هذه ما معك من القرآن. جاء في بعض الروايات على أن يعلمها, وهذه هي الفائدة التي تعود عليها, ولم يزوجه إياها لكونه يحفظ شيئا من القرآن يعني إكراما له, لأنها ما استفادت شيئا بهذا, ولكن الفائدة التي تعود عليها هي كونها تتعلم كما تعلم وتستفيد كما استفاد, فيبذل لها نفسه بتعليمها فيفيدها, وتكون هذه الفائدة مهرا لها وصداقا لها. ثم جاء في بعض الروايات زوجتك, في بعضها انكحتكها, في بعضها ملكتكها, والقصة واحدة. وإذا فأحدها قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والباقي رواية في المعنى, والباقي رواية في المعنى, وأكثر الروايات على زوجتك, وهي المطابقة لقوله زوجنيها, لأنها تترجح على غيرها من جهة أن الرجل قال زوجنيها فأجابه بقال زوجتك, فإذا تكون زوجتك هي مطابقة للسؤال وللخطاب. ثم أيضا الذين رووها الذين يعني جاء عنهم لفظ زوجتكها أكثر وأغبط فهي التي قالها رسول الله, أو هي التي يرجح على أنه قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام, وغير ذلك رواية بالمعنى, يعني ملكتها وأنكحتكها هي من قبيل الرواية بالمعنى. قال باب المهر بالعروض وخاتم من حديد. وقال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج ولو بخاتم من حديد. وهذه ترجمة باب التزويج بالعروض وخاتم من حديد, وأورد قطعة من حديث سهل بن سعد الذي تكرر مرارا والذي تقدم في الباب الذي قبله وفي الأبواب التي قبل ذلك مرات كثيرة. فقال باب الزكاة بالعروض، التجويج بالعروض وخاتم من حديد. المقصود بالعروض هو غير النقدين، يعني ما يعرض للبيع والشراء، ما يعرض للبيع والشراء وهو ما يقابل النقدين، لأن المال إما نقد وإما ثمن وإما مثمن، إما ثمن وإما مثمن، فالثمن هو النقد والمثمن هو ما يشترى بالثمن، ما يباع ويشترى. فالعروض هي ما يعرض ويعرض للبيع وهو يقابل النقد، وهي أثمان ومثمنات. المال ينقسم إلى قسمين، أثمان ومثمنات، فالأثمان هي النقود والمثمنات وما يباع ويشترى بالنقود. فهذه الترجمة معقودة لبيان أن الصداق يكون بالعروض، ما يلزم أن يكون نقود وأن يكون يعني نقد، بل يمكن أن يكون عرض وأن يكون من العروض، بأن يعني يعطيها قطعة عرض أو يعطيها سيارة أو يعطيها أي مال يتمول، يعني يكون صداقا لها، يعني لا يكون الأمر موقوفا على النقود بل يكون بالعروض. وخاتم من حديد، لأن يعني خاتم من حديد هو من العروض، لأنه ليس نقدا وإنما هو يباع ويشترى. فإذا البخاري رحمه الله ذكر العروض وخاتم من حديد من عطف الخاص على العام، والعروض عام يشمل الخاتم وغير الخاتم، كل ما لم يكن نقدا فهو عروض. ولكنه أورد الحديث الذي فيه ذكر الخاتم لأن الخاتم من العروض، وإذا فمعناه أنه يكون الصداق عرضا من العروض، سواء كان الذي جاء ذكره في الحديث مما يعتبر قليلا أو غير ذلك مما يتمول ومما هو مال. وإذا فالقضية تكون بالنقود وتكون بالعروض. قال باب الشروط في النكاح. وقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط. وقال المثور بن مخرمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه بمصاهرته فأحسن. قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. ثم البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة باب الشروط في النكاح. المقصود من ذلك الشروط التي يوفى بها والتي هي مباحة وسائغة شرعا وليست محرمة، إنما الشروط التي تباح شرعا هي التي يوفى بها. فهو أراد بهذه الترجمة ذكر الشروط المباحة التي يوفى بها والتي يلزم الوفاء بها. أورد رحمه الله يعني أثرا عن عمر وهي مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني معناه أن الشروط يلزم الوفاء بها، يلزم الوفاء بها ويعطى صاحب الحق حقه على حسب شرطه ويوفى له بشرطه. لكن هذا كما هو معلوم إذا كان الشرط سائغا ولم يكن محرما فإنه يوفى بالشرط. مقاطع الحقوق عند الشروط يعني معناه أن من شرط شيئا مباحا فهو حق له يجب أن يوفى له به، إلا إذا تنازل عنه، وإذا تجاوز عنه فهو حقه، له أن يتخلى عنه وله أن يصر عليه حتى يوفى له. وبعد ذلك أورد حديث مثر بن مخرمة الذي يعني يحكي فيه أنه سمع أن رسول الله ذكر صهرا له أثنى عليه وقال حدثني وصدقني ووعدني فوفى لي. والمقصود بهذا الرجل هو أبو العاص زوج ابنة زينب رضي الله عنها وأرضاها، فإنه هو الذي يعنيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد من قوله وعدني فوفى لي، وعدني فوفى لي، يعني معناه أن الشيء الذي وعده به يعني وفى له به، هذا صهر من أصهاره. كيف معنى هذا؟ أن الشروط التي تشترط عند الزواج وتكون مباحة وغير محرمة فإنه يوفى بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على هذا الصهر الذي وفى له. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض. ثم ورد حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحق الشروط حق ما أوفيتم من الشروط ما استحللتم من الفروج أنفوه به ما استحللتم من الفروج. معناها أن الشروط المباحة والسائغة يوفى بها، وأحق ما يوفى به وأولى ما يوفى به ما استحلت به الفروج. هذا يدل على أن الشروط التي تكون في النكاح والتي تكون عند العقد مما هي سائغة ومباحة وغير محرمة فإنها هي أولى ما يوفى به، وهذا حث وتنبيه على الوفاء بها وعدم الإخلال بها. كل الشروط التي يتشارطها الناس فيما بينهم في معاملاته مما هو مباح ومما هو مشروع وسائغ وليس محرم على من شرط عليه أن يوفى بالشرط، ولكن الشروط التي تكون في النكاح ما كان من هذا القبيل هي التي حث عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأرشد إلى الوفاء بها. قال: باب الشروط التي لا تحل بالنكاح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تشترط المرأة طلاق أختها. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن زكريا وابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحبتها، فإنما لها ما قدر لها. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة لباب الشروط التي لا تحل في النكاح، لأن الترجمة السابقة تتعلق بما يحل الذي أرشد إلى الوفاء به، وأنه أحق ما يوفى به استحلت به الفروج. إذا الترجمة السابقة تتعلق بالشروط التي هي سائغة والتي جاء الحث على الوفاء بها لأنها سائغة، وأما هذه الترجمة فهي بالشروط التي لا يجوز ولا تشترط وهي محرمة، لا يجوز اشتراطها ولا يجوز الإقدام عليها لأنها لا تسوق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تشترط المرأة طلاق أختها، يعني المرأة التي يتقدم شخص لخطبتها والخاطب عنده زوجة وعنده زوجات ويريد أن يضمهن إليها يضمها إليهن، فإنها إما أن تقبل وإما أن تترك، ولكن لا تقبل بشرط أنه يطلق المرأة التي عنده. لا تقبل، لا تشترط أن يقبل أن يطلق المرأة التي عنده. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحبتها، فإنما لها ما قدر لها. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لا يحل قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها. لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في صحبتها تستفرغ صحبتها، فإن لها ما قدر لها. كلمة لا يحل تدل على التحريم، لأن هذا حرام، لأن هذه الأخبار دلت على التحريم، وهي خبر دال على التحريم. لا يحل لها لأنها حرام عليها، لا يحل لها ذلك يعني حرام عليها هذا، فهي من الصيغ التي تدل على التحريم، وهي بلفظ الخبر، خبر لا دال على التحريم وعلى المنع من ما ذكر أنه لا يسوق ولا يجوز يعني لا يحل, يعني هذا الذي قيل أنه لا يحل دال على أنه محرم وأنه شائع. لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها, يعني إذا جاءها خاطب يخطبها وعنده امرأة تزوجها من قبل فليس لها أن تشترط هذا الشرط, وإنما لها تشترط هذا الشرط لتستفرغ ما في صحبتها, يعني هذا مثل, لأن تلك المرأة التي هي موجودة في عصمته شبهها بصحبة, يعني عندها صحبة وفيها طعام فهي تريد أن تدفع يعني هذا الطعام فتضيعه عليها أو تستفرغه وتأخذه إلى تجره إلى حوزتها وتستقل به, فهذا رزق ساقه الله تعالى لها وشيء أعطاها الله إياه. ثم هذه المرأة التي جاءت بعدها أو التي طلب منها الزواج أرادت أن تدفع هذا الرزق وأن تضيع هذا الذي حصل لها, فنهاها رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما أمرها أن تنكح وقال فإن لها ما قدر لها, إنها وإنما عليها أن تقدم وأن تتزوج إذا كانت راغبة في هذا الرجل, ولو كانت مع غيرها فإن لها ما قدر لها, الذي قدر لها كائن, وكونها تقدم على طلب شيء حرام فإنه لا يسوغ لها ذلك, وإنما إذا كانت راغبة فلتنكح وتكون مظلومة إلى غيرها ممن حصل الرزق قبل ذلك. وأما كونها تسعى في ضياع الخير الذي حصل لغيرها على أن تحوزه إلى نفسها هذا لا يسوغ ولا يجوز, فهو حرام ولا يحل للمرأة أن تفعل ذلك, وهذا من الشروط المحرمة التي لا يجوز أن يتقدم فيها ولا يجوز أن تشترط في النكاح, لأن هذا خير قد حصل وعملها سعي في ضياعه وسعي في تفويته عليها, سعي في ضياعه وسعي في تفويته عليها, وهذا لا يسوغ ولا يجوز, والحديث واضح الدلالة على ذلك في تحريمه. ولكن هناك شيء أو شرط اختلف العلماء فيه, هل هو سائغ أو غير سائغ, وهو إذا تقدم لخطبتها وهو ليس عنده زوجة واشترطت عليه أن لا يتزوج عليه, قالت أنا ما أريد أن يكون لي ضرة, أو هي ما دخلت على ضرة ولكن لا تريد أن يأتيها ضرة, لا تريد أن يأتيها ضرة, فتريد أن تكون على بينة من أمرها وأنها لا تزوج عليه, فمن العلماء من أجاز ذلك ومنهم من منعه, والذين أجازوه قالوا أن هذا يختلف عن ذاك, لأن هذا ما ضيعت على أحدها شيء على أحد شيء, وما حالت بين أحد وبين الشيء الذي قد حصل له والرزق الذي قد كتب له والزوج الذي قد تم زواجه بها, ما حالت بينها وما أضاعت شيء قد حصل, وإنما هي تريد أن لا تقع في مشاكل وأن تكون في راحة نفسية, فأرادت أن لا يتزوج عليها, لا يتزوج عليها, قالوا هذا يختلف, ولهذا اختلفوا منهم من أجازه ومنهم من منعه, منهم من أجازه ومنهم من منعه, وهو يختلف عن عن عن عن عن عن من جاء ذكره في الحديث, لأن هذا سعي لضياع شيء قد حصل, أما هذا ما حصل شيء لكنها ما دخلت على ضرة ولا تريد أن يدخل عليها ضرة, لا تريد أن تدخل على ضرة ولا تريد أن يدخل عليها ضرة. قال باب الصخرة للمتزوج. رواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه أثر صخرة, فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار, قال كم تقت إليها؟ قال زنة نوات من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ولو بشاء. هذه مقدمة يأخذها للمتزوج المفروض منها أن مثل هذا الطيب الذي وهم جلسوا يتحدثون وانشغلوا بالحديث والرسول صلى الله عليه وسلم ما أشار لهم فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. قال باب كيف يدعى للمتزوج. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن ثابت الأنس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة. قال ما هذا؟ قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك أولم ولو بشاء. ثم أورد هذه الترجمة وهي دعاء المتزوج وأورد حديث عبد الرحمن بن عوف وقصة في زواجه من الأنصارية وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله وقال تزوج أنصارية قال بارك الله لك أولم ولو بشاء. المقصود من هذا قوله بارك الله لك فلما دعا له وقال بارك الله لك فهذا فيه دعاء المتزوج وأنه دعاء المتزوج بهذا. قد جاء بعض الحديث بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع لكم في خير. فالحديث الذي ذكره البخاري هنا وهو على شرطه قال بارك الله لك فهذا فيه دليل على أن المتزوج يدعى له بهذا الدعاء الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس. وقال حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر. قال باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس. باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس. وورد حديث عائشة في قصة زواجها وصالها على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن أمها رومان لما جاءت بها دخلتها على النساء اللاتي يصلحنها ويهيئنها لقالها على الرسول صلى الله عليه وسلم وكأننا الأنصار في بيت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فقلنا هذا الكلام قلنا على الخير والبركة وعلى الخير طائر. والمقصود أن هذا دعاء من هؤلاء النساء للعروس والعروس يطلق على الزوج والزوجة على الاثنين على الرجل والمرأة المتزوجان في يعني في وقت زواجهما يقال لكل منهما عروس هذا له يقال للذكر والأنثى الزوج وللزوجة في حال الزواج في وقت الزواج يقال لكل منهما عروس. الدعاء حصل من هؤلاء النسوة على الخير والبركة وعلى حسن طائر وعلى خير طائر. وترجمة قوله للنساء وهن ما دعي لهن يعني ليس بدعاء لهن وإنما حصل منهن للعروس. ويمكن أن يكون مقصود أنه لهن يعني معناها الذي يوجد منهن والذي يحصل منهن. والبخاري رحمه الله أورد هذا لأنه جاء بالحديث من هؤلاء النسوة التي جئنا لتهيئة عائشة والعمل على تهيئتها للرسول صلى الله عليه وسلم عندما تزف عليه قبل أن تزف عليه عليه الصلاة والسلام فدعونا لها. وإذا الدعاء منهن وليس لهن إنما هو منهن للعروس الذي هو الزوج والزوجة. رغم أن أحببنا قبل الغد. الذي يريد أن يتزوج امرأة له أن ينظر إلى ما يظهر منها.